وقلت الله ما حيث تكف صبرا Yeah.

استغفر رب الله واستغفر الله له

فإن أحصلتم فمن سيت من الليل. الله كمان فإن أحصلتم فمن سيسر ولا تقلقوا فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. تلك عشرة كاملة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة Thank you. الخبز الحرم معلومات إن الله غفور فإذا قضيتم عليك يا رب نفيبوا من حيث أقاب الناس وتغفر الله وتغفر الله إن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا الله سريع الحساب الله سريع الحساب

وكتابه ورسله. لا نفرق بين أحد من رسلك. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كتبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسيت أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ونشكر الشيخ عز الدين اللي طرد الدكتور شويه بال منك. نشكره الجمعيه الشرعيه اللي اقرت فضيلتك. انا بقول لك اهو والمؤمنون كلنا امن بالله وملائكته وكتبه يا والله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أيوة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا ولا تحمل علينا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا Come on.